بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا دعوة أخرى من الدعاوى التي ذكرها الإمام في القطب الأول، وهي أن الله ليس في جهة وليس له جهة، وناقشنا هذا نقاشا واضحا على وفق ما ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. الآن نريد أن نذكر أيضا أمرا منفيا عن الله تبارك وتعالى، وهو أن يكون الله عز وجل مستقرا على عرشه. الله تبارك وتعالى خالق قديم، والعرش مخلوق حادث. العرش إخوانا هو أكبر المخلوقات، وأن جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم في ترس أو ما شابه ذلك. يعني تصور سبع دراهم ألقيتها في الترس، هاي السماوات السبع بالنسبة لإيش؟ للكرسي. قال: والكرسي والسماوات السبع كحلقة ملقاة في فلات. تخيل بقى هذه العظمة في العرش. مع كل هذه العظمة في العرش، مع كل هذه المساحات الشاسعة في العرش، ماذا نقول؟ العرش مخلوق ومحدود وحادث. طيب، والله عز وجل خلق العرش من غير أن يكون له احتياج إلى هذا العرش، من غير أن يكون له احتياج إلى هذا العرش. يعني أنا أحتاج إلى كرسي أجلس عليه، الملك يحتاج إلى عرش يقعد عليه، لكن ربنا عز وجل خلق العرش من غير أن يكون لله تبارك وتعالى احتياج إلى هذا العرش. ولكن الله عز وجل ملك، وملكه حقيقي، وملكه إخواننا ليس فقط ماديات، هو ملك مطلق. لكن نحن البشر لا نفهم الملك إلا إذا جسد بأشياء مادية. الملك المجرد إخواننا، نعم، هذا ما نستوعبه. فربنا عز وجل جعل لنفسه هذه الأشياء التي اعتادها الخلق. يعني الملك شو عنده؟ خزائن، عنده عرش، عنده كذا، عنده كذا، عنده وزراء، عنده أعوان، عنده جنود. كل هذه الأشياء إخواننا تكون للملك. طيب، ربنا عز وجل جعل لنفسه أيضا عرشا، جعل لنفسه مثلا خزائن، جعل لنفسه جندا، مع أن الله غني عن كل هذا. لكن هذا أنت من خلال هذه الأشياء المحسوسة تتصور شيئا من عظمة الله تبارك وتعالى. يعني بتقول أنت: وما يعلم جنود ربك إلا هو. تتذوق عظمة الله سبحانه وتعالى، مع أن ربنا عز وجل هؤلاء الجند كل مفتقرون إليه، هذا الخلق كله مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخواننا، الله عز وجل خلق العرش من غير أن يكون لله تبارك وتعالى احتياج أو افتقار إلى هذا العرش، من غير أن يكون لله تبارك وتعالى افتقار أو احتياج إلى هذا العرش. طيب، خلق الله العرش ثم قال: الرحمن على العرش استوى. طيب، قبل خلق العرش هل كان الله تبارك وتعالى في مكان؟ الجواب: لا، ما كان في مكان أصلا. طيب، هل كان مستقرا على العرش؟ قطعا لا، ما كان في عرش. طيب، لما خلق العرش هل صار الله في مكان؟ الجواب: لا. ليه؟ لأننا لو أثبتنا المكان بعد العرش مع نفيه قبل العرش، إذا صار تغير في الله عز وجل هذا محال. طيب، وهل الله تبارك وتعالى استقر على العرش؟ كمان لا. هو أصلا إخوان، كلمة استقر أصلا هي تكون لإيش؟ لجسم على جسم. أنا بقول استقر شيء على شيء، هكذا الاستقرار جسم على جسم. قال الله عن سفينة نوح إيش؟ واستوت على الجودي بما استقرت. هذا الاستواء بمعنى استقرار، نعم. أما ربنا عز وجل فاستواؤه ليس بمعنى الاستقرار أبدا. طيب، إذا كان الله تبارك وتعالى ليس بمستقر على العرش، إذا شو صار لك معنى استوى لك؟ نقول إخواننا الرحمن على العرش استوى، هذا لفظ يقال له متشابه. شو يعني متشابه؟ أي أنه يحتمل وجوها عديدة. فكلمة استوى في العربية تستعمل بمعان كثيرة. هلا مثلا واستوت على الجودي، مثل في قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، هي مثل هي؟ طبعا لا. واستوى على سوقه مثل حكايتها؟ كمان لا. ثم استوى إلى السماء نفس المعنى؟ لا. إذا كل كلمة استوى هنا لها معنى. إذا هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى واحد، هي ماذا نسميها؟ متشابه. طيب، إذا يعني محتمل لأكثر من معنى، بعض هذه المعاني محال في حقه تعالى، بعض هذه المعاني محال في حقه تعالى. طيب بعد استحالتها في حق الله تعالى شو بقي معنى استوى لكان؟ فنقول إذن يجب علينا أولا أن نعتقد أن الله عز وجل استوى كما قال، لكن استواءه منزه أن يكون كاستوائنا بالمعاني التي لا تليق بذات الله تعالى، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فبعد نفي المعنى الذي لا يليق ماذا بقي معنى استولى؟ استوى بمعنى استقر؟ لا. طب شو كان معنى استوى لكان؟ قال هنا نقول استوى استواء يليق بذاته وجلاله، الله أعلم بمراده منه، هذا من جهة. أو نقول كما قال الخلف استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، وهذا جائز وهذا جائز. لكن الأساس في ذلك أن نقول الاستواء المحال في حق الله تبارك وتعالى لا يجوز. الاستوى بمعنى استقر هذا لا يجوز أن نقول به أبدا، لأنه معنى محال، لأنه يستلزم الجسمية، فالله تبارك وتعالى ليس بجسم فلا يوصف باستقرار. نعم. الدعوة الثامنة: إن صانع العالم منزه عن الوصف بالاستقرار على العرش. ندعي أن صانع العالم منزه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش، فإن كل متمكن على جسم ومستقر عليه فمقتدر لا محالة. ليش هو فمقتدر ولا فمقدر؟ عندي فمقتدر سيدي. فمقدر. فمقدر لا محالة، فإنه إما أن يكون أكبر منه. شايف مقدر يعني إيش؟ يا بيكون قده يا أكبر يا أصغر. إذا معناها إيش؟ دليل أن الاستقرار لا يتأتى إلا بالأجسام، والله ليس بجسم. نعم. أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك لا يخلو عن التقدير، ولأنه لو جاز أن يماسه جسم من يماسه، ولأنه لو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات فيصير محاطا به. يعني الآن استقر يعني من هذه الجهة، ممكن كمان أيضا جسم آخر يماسه من جهة ثانية ومن هون ومن هون، إذا صار إيش؟ صار محاطا به. نعم. والخصم لا يعقل ذلك بحال، وهو لازم على مذهبه بالضرورة. لا يعقل عندكم؟ الخصم لا يعتقد. أيوة لا يعتقد، أحسن. والخصم لا يعني اللي قال استوى بمعنى استقر هو يجزم إنه ربنا لا يحاط به. إنه طب يا أخي أنت عم تنفي أمرين متلازمين، تقول بأحدهما وتنفي الآخر، ما بيصير. قولك بالاستقرار يستلزم هذا المعنى، فإما أن تنفي اثنين أو تثبت اثنين. نعم. وعلى لاحظين إخوة شلون جعلنا اللازمة حجة في المناظرة، بس ما كفرنا به، معنى هذا معتقدك؟ لا، هو لا يقول به، لكن في المناظرة ألزمناه به. نعم. وعلى الجملة لا يستقر على الجسم إلا جسم، ولا يحل فيه إلا عرض. وقد بان أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، فلا يحتاج إلى قرار هذه الدعوة إلى قرار هذه الدعوة بإقامة البرهان. إلى إفراد، عندي إلى قرار، إقرار. شو بعدها؟ حاطين في المطبوع إقران تحت بالهامش. شو بعدها؟ فلا يحتاج إلى قرار هذه الدعوة بإقامة البرهان. إلى إقران منيحة يعني مقارنة. فإن قيل فما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا؟ هذا أيضا من إيش الأحاديث المتشابهة. يعني أنت الآن بخطر ببالك أن النزول هو جسم فوق نزل لتحت، هذا النزول. طيب هذا المعنى المراد في حقه تعالى؟ أعوذ بالله، معاذ الله. النزول هو حركة الجسم من الأعلى إلى الأدنى إلى الأسفل، هذا هو النزول. وهذا المعنى في حق الله تعالى محال، لذلك نقول نزول الله في هذا الحديث من المتشابه، فيجب علينا أن ننفي النزول الجسمي لأنه ينتفي يتنافى مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم بعد ذلك إما أن نفوض كما قال السلف، أو أن نؤول كما قال الخلف. إما أن نفوض كما قال الخلف السلف، أو نؤول كما قال الخلف. لكن من بين قوسين إخواننا هذا شيء مهم، لا يتأتى التفويض عند السلف ولا التأويل عند الخلف إلا بعد التنزيه المتفق عليه. إذا أول شيء من نزه ثم نفوض أو نؤول. أول شيء شو؟ أول شيء التنزيه. نقول النزول بهذا المعنى محال. إذا لا إنسان قال لك أخي أنا بقول آمنت بالنزول على مراد الله، إنه هذا الكلام مجمل، هيك الكلام مجمل. أنت الآن بدي أسألك سؤال، يعني أنت الآن على مراد الله يعني معناها في احتمالات كثيرة، أنا أؤمن على بالاحتمال اللي عند الله سبحانه وتعالى. يعني أنت بذهنك الآن ممكن يكون الاحتمال نزول جسم من فوق لتحت؟ هالاحتمال هذا وارد؟ إذا بدك أنت تقول هالاحتمال هذا منفي. طيب هلا لو كان هذا المعنى هذا مراد، إذا كانت الآية مو متشابهة أو الحديث ما كان متشابه، خلاص كان مفسر. كيف متى جعلناه متشابها؟ عندما قلنا نزول ليس كمثله شيء، لا كنزولنا. لما نفينا النزول الجسمي هون صار الحديث إيش؟ متشابه. لما نفينا النزول الجسمي هون صار متشابه. أما إذا كان الآن أنا أعتقد أن النزول جسمي، إذا مو متشابه هذا عندك، صار مفسر واضح. لذلك إخواننا الأكارم النزول نقول يجب علينا أولا أن نصرح أن النزول هنا لا كنزول الجسم إذا من أعلى إلى أدنى، هذا المعنى محال. بعدين أنتم الآن يعني فعلا الإنسان بيحتار أحيانا، هلأ أنتم بتقولوا نحمل هذه الأشياء على الحقيقة، معناها استوى بمعنى استقر، والنزول حقيقي. طيب إذا ربنا نزل للسماء الدنيا، إذا ما أنا مستقر على العرش، يعني قولكم إبقاء النصوص المتشابهة على حقيقتها يفضل التناقض. يعني كيف نزل إلى السماء الدنيا إذا ترك العرش مو مستقر عليه، وكونه مستقر على العرش إذا ما نزل السماء الدنيا؟ إذا إبقاء النص على هذا المعنى يفضي إلى التناقض. بعدين المعروف إخوان أن الله ينزل إلى السماء الدنيا متى؟ في الثلث الأخير من الليل، ما هيك؟ طيب الثلث الأخير من الليل إخواننا دائم ولا منقطع؟ دائم. هلأ بدوران الأرض شو معناها؟ في كل لحظة هناك ثلث ليل أخير مظبوط، مثل ما في كل لحظة شروق وكل لحظة غروب. إذا معنى ذلك ينبغي أن يبقى ربنا في السماء الدنيا إذا ما في نزول. سبحان الله أخواننا، إذا حمل الحديث على الحقيقة هكذا يفضي إلى إشكاليات كبيرة جدا. هذه الإشكاليات تجعلنا نقطع أن النزول ليس نزولا حقيقيا، وإنما نزول تجلي وليس بنزول حقيقي. نزول تجلي إخواننا، نزلت رحمته تجلي وليس ذاته. نعم. قلنا الكلام على هذه على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل. وين الظواهر؟ هذه الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها معنى لا يليق في حقه تعالى، التي يوهم ظاهرها معنى لا يليق. وهذا بحث الآيات المتشابهات، بحث الآيات المتشابهات. الجوهر ماذا قال؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. نعم. ولكن نذكر منهجا في هذين الظاهرين. أن الظاهرين طبعا ينزل ربنا ما هيك والرحمن عرش استوى، يرشد إلى ما عداه، وهو أن نقول الناس في هذا فريقان، عوام وعلماء. والذي نراه أن اللائق بعوام الخلق أن لا يخاض بهم في هذه التأويلات. طبعا طبعا إخوان، هذا كلام العام. نقول لو الرحمن على العرش استوى ولا نقف عندها أبدا، خلاص. ليه؟ لأنه إخوان لا الإشكال وارد بذهنه ولا القدرة يفهم هذه التفاصيل. أما أين المشكلة؟ المشكلة عندما نستثير في ذهن العامي هذه الشبهات وهذه الإشكاليات، ثم بعد ذلك نقول له تعالى افهم الجواب. إما بيحسن أخي. نعم. بل ننزع عن عقائدهم كل ما يوجب التشبيه ويدل على الحدوث، ونحقق عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء وهو السميع. وإذا سألوا عن معاني السميع البصير يعني الآية. وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات زجروا عنها، وقيل لهم ليس هذا يعنيكم فادرجوا عنه فلكل علم الرجال. ويجاب بما أجاب. بس هاتني يسمعوا بقى، لأنه الإنسان إخواننا الذي يعني يستثار في ذهن الإشكال بيضل بيبحث عنه، بيبحث سبحان الله إخوان، حتى إيش؟ حتى تتعمق الشبهة في نفسه، وعندها يصعب استئصالها، لا لأنها حق، لكن لأنها يعني قويت في نفسه وتغلغلت في تفكيره. يعني أنت الآن لما يكون في شبهة بذهنك، هذه الشبهة ليس لك عليها دليل، لكن بالتكرار شو بتصير إخوانا؟ كأنك تعتقدها اعتقادا جازما، مع أنه لو دققت أنت الآن ما لك يعني ما في عليها دليل، بس كل مرة أنت الآن بتطرح الإشكال بتجاوب عليه، وبتضلك أنت بتدافع عن الفكرة، بتدافع عن الفكرة إلى حد أنها قويت في نفسك وصعب عليك تغييرها. لذلك إخوان يعني لما إنسان آمن من العامة بيطرح إشكال، لا تخلي خصم، لأنه هو بالأصل يعني الفكرة عنده كلها ما هي يعني قوية لسه، شبهة بسيطة بتزول. وأحيانا إنسان إخواننا بيضعف فتراه يصر على الباطل من باب الكبر عن الحق والعياذ بالله، يعني يتضح له الحق لكن ما بيسألك والله أنا كنت مخطئ والله، فبيبقى عم يدافع عن الباطل تبعه والعياذ بالله. سبحان الله، أنا مرة دخلت إلى مجلس كان فيه بعض طلبة العلم موجودين، سبحان الله جلست أنا سمعت نقاشهم، نقاش يعني خطير جدا في العقيدة، واحد عم يتكلم كلام خطير جدا بالعقيدة، سبحان الله، وهن عم يجاوبوه هنين، وهو عم يدافع عن الباطن، عم يدافع إخوان يعني كلام خطير جدا بالعقيدة. سبحان الله، بعد ما هو النقاش بيناتهم أنا تعالوا نسأل الشيخ حسان. سألوني، قلت له والله أنا من خلال سماعي لكلام الطرفين أنا شايف أنه أنتم ما فهمتوا عليه، لأخونا الكريم ما فهمتوا عليه. قال شلون؟ قلت له هو الآن ما قصده هالمعنى، فهمتوا أنتوا؟ هو قصده كذا وكذا وكذا وكذا. ليك أسأله صح يا فلان؟ قال لي مزبوط هيك قصدي أنا. هو مو هيك قصده، بس أنا أخواني خفت عليهم الكفر. هو الآن يتكلم كلام خطير جدا، خطير، ودفاعه عنه خطير. فأنا ماذا فعلت؟ أنا علمت أنه لن يستطيع أن يعترف بخطئه، فطالعته بهالطريقة هي طالعته. السلام عليكم. السلام عليكم. العبد الفقير أبو أيمن الشيخ البوان، كثير صحة إن شاء الله، كل عام بخير. تفضل. نعم. ويجاب بما أجاب به مالك بن أنس رضي الله عنه بعض السلف. بما أجاب، يجاب هذا العامي بإيش؟ بما أجاب به الإمام مالك. الإمام مالك ماذا قال لما سئل عن الآية الرحمن على العرش استوى؟ ماذا قال؟ حيث سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف. معلوم لغة، الاستواء معلوم لغة، يعني استوى باللغة معروفة. والكيف يعني كيفية الاستواء في حق الله تعالى غير معقول، يعني الاستواء اللغوي هذا في حق الله غير معقول. نعم. فقال الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. نعم. وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ولا إحاطتهم باللغات. يعني غالب الناس إخوان العامة يعني يقولون أن فكر بإيش؟ بالمحسوس، أما بالمعقولات هذه شأن العلماء. نعم. ولا تتسع لفهم توسعات العرب في الاستعارات. وأما العلماء فاللائق بهم على مستوى أخواننا أحيانا مسألة في خطاباتنا تحكي أنت الآن مسألة يعني مجازية، العام ما بيستوعب أنه هي مجاز. أي نعم. وبناقشك أنه هي حقيقة لك يا أخي، هي مجاز، هذه مجاز، هذا الكلام بهالشكل هذا لم يرد به المعنى الحقيقي وإنما أردنا به المعنى المجازي. أي نعم. وأما العلماء فاللائق بهم تعرف ذلك وتفهمه. ولست أقول إن ذلك فرض عين، إن ذلك فرض عين إذ لم يرد به تكليف. إذ لم يرد به تكليف لكان تكليفا لازم. إذ لم يرد في الشرع تكليف به. إذ لم يرد به تكليف، إيه لم يرد أدلة على أنه فرض عين. نعم لم يرد. بل التكليف التنزيه عن كل ما تشبه بغيره. عن كل إيش؟ عن كل ما تشبه بغيره. ما يشبهه بغيره. عن كل ما يشبهه بغيره. ما يشبهه؟ نعم. عن كل ما يشبهه بغيره. فأما معاني القرآن فلم يكلف الأعيان فهمه جميعا أصلا. تمام. يعني لا يلزم أخواننا كل الناس يفهموا القرآن الكريم كاملا، في مواضع يعلمها مين؟ الراسخون في العلم. نعم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني في فئة من الناس شأنهم الاستنباط وشأنهم مراعاة المسائل التفصيلية. نعم. ولكننا لسنا نرتضي قول من يقول إن ذلك من المتشابهات كحروف أوائل السور، فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح سابق. ألف لام ميم حاميم، هذه حروف يعني رأي الإمام الغزالي أنها لم توضع بهذا الشكل يعني لمعاني محددة. نعم. باصطلاح سابق من العرب للدلالة على المعاني. يعني حاميم هي هذه عبارة عن حروف مركبة ليس لها دلالة بمعنى أنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. نعم. ومن نطق بحروف أو كلمات لم يصطلح عليها فواجب أن يكون معناها مجهولا إلا أن يعرف ما أراد بها، فإذا ذكره صارت تلك الحروف كاللغة المخترعة من جهة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا فلفظ مفهوم ذكر للتفهيم وعلم أنه يعني هذا اللفظ غير ألف لام ميم غير حاميم، هني لفظ ليس له وضع، هذا اللفظ له وضع. يعني إمام الغزالي الآن يقول هذا غير ذاك، هذاك متشابه أم هذا غير متشابه هذا. نعم. وعلم أنه يسبق إلى الأفهام منه المعنى الذي وضع له أو المعنى الذي يستعار له، يعني إما المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. المعنى الحقيقي نزول الجسم من مكان أعلى إلى مكان أسفل، هذا حقيقي. طب والمجازي مثل ما قال إمام الشافعي، إن دخلت مصر نعم فكلمتهم فلم يعقلوا عني فنزلت لهم ثم نزلت ثم نزلت حتى عقلوا عني. شو يعني نزول إيش؟ هذا مو نزول مكان، هذا نزول في إخوانا في المستوى العلمي، نزول في في المنزلة العلمية وهكذا. نعم. فكيف يقال إنه متشابه؟ بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل، ومفهم معنى صحيحا عند العالم، وهو كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية، هل كمعية جسم إلى جسم؟ يعني هل أنا الله معي بتقول أن هذا الإنسان معي؟ لا، هذه المعية التي بيني وبينك، إيدي بإيدك أنا الآن، هي جسم لجسم. معية الله تبارك وتعالى لها معاني أخرى، يعني معية حفظ، معية عناية، لطف، رعاية وهكذا. فإنه يخيل عند الجاهل اجتماعا مناقضا لكونه على العرش. وعند معية جسم لجسم، هيك بفهم الإنسان. يعني لما قال له إنني معكم ما أسمع وأرى، أنتوا اثنين وأنا الثالث معكم راحين سوا، لا، هذه معية لطف، أسمع وأرى. شايفين إخواننا، هذه معية لطف وعلم وحفظ ورعاية. نعم. وعند العالم يفهم أنه مع الكل بالإحاطة والعلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإنه عند الجاهل يخيل عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب. هذول الأصبعين، هكذا يفهم الإنسان العامي، لكن العالم لا يفهم أن أصبعين هكذا. نعم. مشتملا على الأنامل والأظفار نابتين من الكف. وعند العاقل يدل على المعنى المستعار له دون الموضوع له، وهو ما يراد بالأصبع له. وكان سر الإصبع وروحه وحقيقته، وهو القدرة. وكأنه سمى الإصبع قدرته. وكان سر الإصبع وروحه وحقيقته، وهو القدرة على التقليب كيف يشاء. لأن سر الإصبع وروحه. شو عندك شيء محمد؟ عيدنا. وهو ما يراد بالإصبع له. وكان سر الإصبع وروحه وحقيقته، وهو القدرة على التقليب كيف يشاء. سمعكم سيدنا أنتم. وهو ما كان الإصبع له، وكأنه سمى الإصبع قدرته، لأن سر الإصبع وروحه وحقيقته وقدرة على التقليب كيف يشاء. طب ليش في واو عند القدرة؟ وهو القدرة عندي على التقليب كيف يشاء. ما بده واو، يعني هو القدرة. ايه؟ كأن سر الإصبعي. كأن يعني سر الإصبعي. ايه؟ هو القدرة على التقليب. تمام. كيف الله أعلم هيك. وكأن سر الإصبعي وروحه وحقيقته هو القدرة على التقليب كيف يشاء. تمام. كما دلت المعية عليه في قوله وهو معكم على ما تراد المعية له. إذا لما قال الحديث أنه أشار إلى أصبعيه ويقلبهما هكذا، قال هنا يصور لنا كيف التقليب، أنه هكذا القلب يتقلب، يعني عند الله سبحانه وتعالى. فهنا مو معناها الآن إخواننا أسبوعين لا كاتين أسبوعين، حتى العلماء قالوا إذا إنسانني قال أسبوعين وأشار هكذا إلى أسبوعين كأنه يفسر أنه أسبوعين مثل هدول، قال أخبته أنه تخطأ أصابعه هذا. ليه؟ قال لأنه أوهم الناس أن الأصبع في حق الله تعالى مثل هي، حاشا لله. لا نعم، وهو العلم والإحاطة، هي المعية يعني. ولكن من شائع عادة العربي العبارة بالسبب عن المسبب، واستعارة السبب للمستعار منه. وكقوله تعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يا ترى هنا التقرب يعني إنه الله كان بعيد وصار قريب؟ لا، ولكن هذا إخوان إشارة إيش؟ إلى سرعة قبول الله تبارك وتعالى لك أيها المقبل. نعم. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فإن الهرولة عند الجاهل تدل على نقل الأقدام بسرعة وشدة العدو، وكذا الإتيان يدل على القرب في المسافة، وعند العاقل يدل على المعنى المطلوب من قرب المسافة بين الناس، وهو قرب الكرامة والإنعام، وأن معناه إن رحمتي ونعمتي أشد انصبابا على عبادي من طاعتهم إلي. وهو كما قال: لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم لأشد شوقا. سبحان الله، هذا باب المشاكل يا إخواننا. هلا الشوق أنا عندي هو عبارة عن دوافع داخلية تدفعني إلى الشيء، ويشكل عندي ضغط داخلي وألم داخلي وانزعاج داخلي يدفعني إلى كذا. طيب يا ترى ربنا هكذا عنده الشوق؟ لا، قال المراد هنا أن قبول الله تبارك وتعالى لشوقك هكذا يقال لهم من باب المشاكل يعني. تعالى الله عما يفهم من معنى هذا اللفظ بالوضع، فإنه نوع ألم وحاجة إلى استراحة، أي الشوق، وهو عين النقص. ولكن الشوق سبب لقبول المشتاق إليه. لما بقول لك أنا مشتاق لك كثير، شو معناها؟ عندما تأتي إلي أقبلك مباشرة. قال وهكذا في حق الله سبحانه وتعالى، شوقه لنا هو سرعة قبوله لنا. نعم. والإقبال عليه وإفاضة النعمة لديه. هو إيه؟ وإفاضته. نعم. وإفاضة النعمة لديه، فعبر به عن المسبب، وكما عبر بالغضب والرضا عن إرادة الثواب والعقاب، مع أن الغضب انفعال. نعم، فالله سبحانه وتعالى يغضب بمعنى أنه يعاقب، لأن لازم الغضب العقوبة، فأطلق اللفظ وأراد به لازمه وليس حقيقته، لأن حقيقة الغضب في حق الله محال. نعم. اللذين هما ثمرتا الغضب والرضا ومسبباهما في العادة. الغضب سبب والعقوبة مسبب، الرضا سبب والثواب مسبب. وكذا لما قال في الحجر الأسود: إنه يمين الله في أرضه. نعم. يظن الجاهل أنه أراد به اليمين المقابل للشمال، الذي هو عضو مركب من لحم ودم وعظم، منقسم بخمسة أصابع. ثم إنه إن فتح بصيرته علم أنه كان على العرش، ولا يكون يمينه في الكعبة، ثم لا يكون حجرا أسودا، فيدرك بأدنى مسكة أنه استعير للمصافحة. فإنه أمر باستلام الحجر وتقبيله كما يؤمر بتقبيل يمين الملوك، فاستعير اللفظ لذلك. والكامل العقل البصير لا تعظم عنده هذه الأمور، بل يفهم معانيها على البديهة. فلنرجع إلى معنى الاستواء والنزول. خلنا أخوان نقف هنا إن شاء الله ونتم البحث في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.